ثم قال ومهما تريدي، تقريب حده لفهم المبتدي، يعني إذا أردت أن تقرب النكرة فاجعل الناس يفهمون ما هي النكرة، فإنها كل ما قبل الألف واللام، فعلامة النكرة صلاحيتها لدخول أل عليها، فإذا دخلت أل عليها أثرت فيها بالتعريف. فعندنا على سبيل المثال هذه النكرة: رجل، بيت، غلام، فرس. فإذا قلت لك اذهب إلى بيت، هذا نكرة، ما تعرف أي بيت. فإذا أردت أن تعرف هل هذا نكرة أو معرفة فانظر هل يصبح يدخل عليه أل أم لا. فإن دخل عليه أل فإنه يعتبر نكرة، فتقول البيت. اشتر غلام وتسكت، هذا الغلام نكرة. إذا قلت اشتر الغلام، حينئذ تعرف أن غلام نكرة، وأن لما دخلت عليه أل أفادت التعريف. فهذا هو علامة النكرة، أنها تقبل دخول أل. لكن مثل زيد، رجل اسمه زيد، هذا يدخل عليه أل، تقول أل زيد تعال، أو اسم الإشارة هذا، أو الموصول الذي، هذه ما يدخل عليها أل التعريف، إنما تدخل أل التعريف على النكرة، فتنقلها من حيز النكرة إلى حيز المعنى، فهذا يقربه للشخص المبتدئ في علم النحو. وأما من سمع في علم النحو درجة فإنه يعرف أنه الاسم الشائع في جنسه الذي لا يدل على معين ولا يقصد به واحد دون آخر. ثم قال باب العطف، قال هذا: وإن العطف أيضا تابع، حروفه عشرة يسامع، الواو والفاء، ثم أو إما وبل، لكن حتى لا وأم فجه التنل، كجاء زيد ومحمد وقد سقيت أو سقيت عمرا وسعيدا من ثمد، وقول خالد وعامر سدد، ومن يتب ويستقي من يلقى الرشد. العطف هنا المراد بعطف النسق، هناك نوع آخر اسمه عطف البيان لم يتعرض له المؤلف. ومثال عطف البيان: أقسم بالله أبو حفص عمر، جعل الله الكعبة البيت الحرام. فلو أن أحد سألك ما هي الكعبة؟ البيت الحرام، هذا عطف بيان. من هو أبو حفص؟ تقول هو عمر. أقسم بالله أبو حفص عمر، هذا عطف بيان. إذن المؤلف هنا ليس عطف النسق فقط، وهو الذي يكون بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة المذكورة. عطف النسق هو التابع الذي يكون بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة المذكورة. جاء زيد ومحمد، فزيد فاعل ومحمد معطوف عليه، ولو حرف عطف، وذكر هذه الحروف العشرة: الواو والفاء، ثم أو إما بل لكن حتى لا أم. فهذه عشرة حروف، أولها الفاء. الفاء تفيد مطلق الجمع من غير ترتيب، فتقول جاء محمد وعمر وخالد، لكنها لا تفيد أن محمد سبق، لا تفيد السبق إلا بقرين، فهي مطلق الجمع. الفاء تأتي للترتيب والتعقيب باتصال، جاء زيد فخالد، ثم للترتيب والتراخي، جاء زيد ثم خالد، يعني بينهما فترة. أما الفاء فهو للتعقيب بعده مباشرة. أو تأتي للتخيير وتأتي للإباحة بعد الطلب، فالتخيير مثل إنكح هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها، فهو هنا للتخيير. وأما الإباحة بعد الطلب مثل جالس الحسن أو ابن سيرين، جالس الحسن أو ابن سيرين. والفرق بين التخييرية أو التخييرية أو الإباحية أن أو التخييرية لا يجوز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، فلا يجوز أن تتزوج عندنا أختها سواء. أما المجالسة فيمكن أن تجالس الحسن وتنتقل بعده إلى ابن سيرين. قال إما، ويقصد بإما هنا المسبوقة بمثلها، كما قال تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. والعطف بها قول من أقوال النحاة، وقيل إن العاطف هو الواو التي سبقتها، فإما من بعد وإما فداء، فالواو هي العاطف وهي التي هي إما تأتي للتحذير والإباحة مثل أو بعدها بل، وبل تأتي للإضراب، والإضراب هو جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه. تقول اضرب زيدا ثم تقول بل عمرا، فمعناه سكت عن زيد وأمرت بضرب عمر. اضرب زيدا بل عمرا، فتسكت عن زيد ثم تأمر بضرب عمر. وعملها عطفها بشروط. الشرط الأول أن يكون معطوفها مفرد لا جملة، والمفرد هنا هو الذي ذكرناه في اصطلاح الخبر لما تكلمنا عن الخبر، فهو يشمل المفرد والمثنى والجمع، لا جملة ولا شبه جملة. والجملة اسمية مبتدا وخبر، وفعلية فعل وفاعل، فلا يمكن أن تقول، لا يجوز عندهم في العطف أن تقول ذهب زيد بل جاء عمر. هذه بل هنا هذه لا تسمى عاطفة، أن لا يسبقها استفهام. هل ضربت زيدا بل عمرا؟ ما يصلح هذا. كذلك أن لا تقترن بواو. اضرب زيدا وبل عمرا، أو بل وعمرا، فلا تقترن بواو. لكن للاستدراج فتقول لا تضرب زيدا، ثم تستدرك فتقول لكن عمرا، يعني لكن اضرب عمرا، فتكون لكن عاطفة. ولها ايضا شروط تكون عاطفة. الاول ان تسبقها نفي او نهي لا تضرب. الثاني ان يكون المعطوف مفرد لا جملة. الثالث ان لا تقترن بواو. بعدها حتى، وهي في عملها مثل الواو، فهي لا تجد ترتيبا. والعطف بها ليس في كل حال بل في بعض المواضع، ومعناها الغاية والتدريب. فتقول مثلا على سبيل المثال مات الناس حتى الأنبياء، يستغفر له كل شيء حتى الحيتان، حتى النملة في جحرها. هذه عطف. بعد ذلك لا، وهي النافية النفي. اضرب زيدا لا عمرا، فلا هنا عاطف. واخيرا ام، وهي التي تطلب التعيين، فتقول عندك زيد ام محمد، فام هنا عاطف. عندك زيد ام محمد. عندك خبر مقدم لأن شبه جملة، ويجوز الخبر أن يكون مقدم إذا كان شبه جملة أو جار مجرور. وزيد مبتدأ مؤخر، وعندك هنا ظرف فهو شبه جملة. أم عاطفة حرف عرف، ومحمد معطوف على زيد. قل ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض تعريفي كذاك في التعريف تقف الأثر، وهذه ألفاظه كما ترى. النفس والعين وكل أجمع، وما لأجمع لديهم يتبع. فجاء زيد نفسه يقول وإن قومي كلهم عدول، ومن رذى بالقوم أجمعين فاحفظ مثالا حسنا مبينا. التوكيد في اللغة هو التقوية، التقوية والشد، ويقال لها التأكيد. وعرفه المؤلف في البيت الأول، قال ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض تعريفي كذاك في التعريف. هذا هو تعريف المؤلف له. فيمكننا أن نقول التوكيد هو تابع، اسم تابع للمؤكد، اسم تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. فهو عند النحاة نوعان: لفظي مثل جاء زيد زيد فأعدت بلفظه بنفس اللفظ، ومعنوي فهو الذي ذكر المؤلف هنا. والمعنوي فائدته أو التوكيد عموما فائدته أنه يرفع احتمال السهو أو التجوز في الكلام، أنه يرفع احتمال السهو أو التجوز في الكلام. ثم ذكر الناظم ألفاظه وهي مأخوذة بالتتبع لكلام العرب الاستقراء: النفس والعين، وهما للذات. يقول: جاء زيد نفسه وجاء محمد عينه، يعني ذاته هو. وهذان النفس والعين يجب أن يضاف إلى ضمير يعود إلى المؤكد، إن كان مفردا فمفرد، وإن كان مثنى فمثنى، وإن كان جمع فجمع. تقول: جاء زيد وعمر نفساهما، جاء زيد نفسه، جاء الرجال أنفسهم، فلا بد أن يتصل به ضمير يعود على المؤكد. ثم قال: وكل أجمع. كل أجمع ومثلها أيضا جميع للإحاطة والشمول، فائدتها الإحاطة والشمول. وأجمع تأتي في الغالب بعد كل، وقد تأتي بدونه، ومثال ما جاءت فيه في الغالب: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ثم قال: وما لأجمع لديهم يتبعوا، يقصد أن هناك ألفاظا تأتي لزيادة تقوية التوكيد، لزيادة التقوية. وهذه الألفاظ لا تأتي إلا بعد أجمع، ما تستقل بنفسها، وهي أفتع وأبصع وأبتع، أفتع وأبصع وأبتع. تقول: جاء القوم كلهم أجمعون أفتعون أبصعون أبتعون. واستخدام هذه الثلاثة قليل. ثم مثل المؤلف: جاء زيد نفسه يصول، فنفس توكيد لزيد، وإن قومي كلهم عدول، فكل توكيد لقوم، وذلك جاء منصوب مثل قوم، لأن قوم اسم إن، وهو منصوب بفتحة منع من ظهورها الثقل، ما سوف تقول قومية، إن قومي تقول، منع من ظهورها التعذب وليس الثقل، التعذب نصب قوما. وكل جاء منصوبا لأنه مؤكد توكيد. قال: ومن رزى بالقوم أجمعين، فالقوم اسم مجرور بحرف الجر، وأجمعين تأكيد، ولذلك جاء مجرورا. ثم قال: باب البدل. قال: إذا اسم أبدل من اسم ينحل إعرابه، والفعل أيضا يبدل. أقسامه أربعة، فإن ترد إحصاءها فاسمع للقول تستفد. فبدل الشيء من الشيء تجا: زيد أخوك ذا سرور بهجا. وبدل البعض من الكل كمن: يأكل رغيفا نصفه يعطى الثمن. وبدل استمال النحو: راقني محمد جماله فشاقني. وبدل الغلط نحو: قد ركب زيد حمارا فرسا يبغي اللعب. البدل في اللغة هو العوض، واصطلاحا هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. قال: إذا اسم نبدل من اسم ينحل إعرابه، والفعل أيضا يبدل. هذا هو حكم البدل، أنه يتبع أو أنه يتبع المبدل منه في الإعراب. حكم البدل أنه يتبع المبدل منه في الإعراب، فإن كان المبدا من مرفوع كان البدل مرفوع، تقول جاء أحمد أخوك. وإن كان منصوب كان البدل منصوب، رأيت أحمد أخاك. وإن كان مجرور كان البدل مجرور، مررت بزيد أخيك. وقوله الفعل أيضا يبدل، يعني أيضا أن البدل ليس خاصا بالأسماء بل أيضا يدخل الأفعال، مثل من يشكر ربه يسجد له يفوز، من يشكر ربه يسجد له يفوز، فيسجد هنا بدل من يشكر، فيعطى نفس الحكم وهو الجزم. ثم ذكر أن أقسامه أربعة، قال أقسامه أربعة، فإن تريد إحصاءها فاسمع للقول تستفد. فبدل الشيء من الشيء، هذا هو القسم الأول، بدل الشيء من الشيء، وقد يسمى بدل كل من كل أو بدل مطابقة. فالبدل عين المبدل منه، ومثل له الناظم بجاء زيد أخوك، فأخوك بدل، وهو عين زيد يعني ليس شيء آخر. فهذا هو بدل الشيء من الشيء أو بدل الكل من الكل. تقول جاء زيد أخوك، جاء عمرو أبوك، فأبوك هو نفس زيد أو هو نفسه عمرو. ثم ذكر النوع الثاني فقال وبدل البعض من الكل ثمن، يأكل رغيفا نصفه يعطى الثمن. بدل بعض من الكل يعني بدل جزء من الكل، فالبدل جزء من المبدل منه، البدل بعض المبدل منه، يعني يسمى بدل بعض من كل أو بدل البعض. مثاله من يأكل رغيفا نصفه يعطى كذا، فنصف هذا بدل بعض، لأن النصف ليس كل الرغيف بل بعض الرغيف. النصف بدل من الرغيف، الرغيف مبدل منه. ثم بعد ذلك قال وبدل استمال نحو راقني محمد جماله فشاقني، يعني أن النوع الثالث بدل الاستمال. وبدل الاستمال هو أن يكون بين البدل والمبدل من ارتباط غير الكل والجزء، غير الكل والجزء، هناك ارتباط بينهما، لكن ليس البدل جزء من المبدل من ولا كل المبدل من. مثل له بقوله راقني محمد جماله، معناه أنه مشتمل على جمال. ومثل أيضا نفعني زيد علمه، فعلم بدل من زيد. وأخيرا بدل الغلط، وبدل الغلط لفظي فقط، يعني أن تريد كلام فيسبق لسانك إلى غيره، وبعد النطق تعدل إلى ما أردت أولا. فافترض أنك تريد أن تقول ركب زيد فرسا على حسب مثال المؤلف، فغلطت فقلت ركب زيد حمارا، ثم تداركت فقلت فرسا، ففرسا يسمى بدل، بدل من الحمار، وهو بدل غلط. فهو يريد أن يقول ركب زيد فرسا فغلط فقال ركب زيد حمارا. تقول ركب فعل ماضي وزيد فاعل وحمار مفعول به وفرس بدل غلط، وهو منصوب مثل المبدل منه. وبهذا تكون انتهت التوابع الأربعة: العطف والنعت والتوكيد والبدل. ثم انتقل إلى المنصوبات فقال باب المفعول به: مهما ترسما وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه، كمثل زرت العالم الأديب وقد ركبت الفرس النجيبة، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا فأول مثاله ما ذكر، والثاني مثل متصل، والثاني قل متصل ومنفصل، كزارني أخي وإياه أصل. الآن بدأ في المنصوبات، منصوبات أسماء، بعد أن انتهى من المرفوعات ومن التوابع. والمنصوبات كثيرة، مضى بعضها. الخبر كان من المنصوبات، واسم إن من المنصوبات، وهناك التابع المنصوب سواء كان عطف أو نعت أو توكيد أو بدل. وهنا الآن بدأ بذكر مجموعة منها حوالي 11 أو 10 أنواع. فبدأ بالمفعول به، فعرفه بقوله مهما ترسما وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنفسه، عرفه بأنه الاسم المنصوب الذي يقع الفعل به، الاسم خرج به الفعل الحرف، المنصوب خرج المرفوع والمجرور، الذي يقع الفعل به يعني يتعلق به الفعل، وذكر أن حكمه النفس، فقال قل بنفسه، ومثل له زرت العالم الأديب، ركبت الفرس النجيب، فزار أو زرت فعل مفاعل فعل ماضي، والتاء الفاعل. العالم مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة، الأديب صفة نعت، ركبت الفرس النجيب نفس الشيء، النجيب نعت. قال وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، فهذا يبين لك أقسام المفعول به، أن يأتي اسم ظاهر، والاسم الظاهر يعني واضح الذي يدل على معناه من غير حاجة إلى قرينة. كالمثالين السابقين، زرت العالم، العالم ظاهر ويدل على معناه تعرفه من غير قرينة. قال ويأتي مضمرا، هذا هو النوع الثاني، وهو ما لا يدل على معناه إلا بقرينة من تكلم أو خطاب أو غيبة، ما لا يدل على معناه إلا بقرينة من تكلم أو خطاب أو غيبة. وقسم هذا الثاني إلى قسمين، قسم المفعول به إذا كان ضمير إلى قسمين، متصل ومنفصل. فالمتصل هو ما لا يبتدأ به في الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة الاحتياط، فلا بد أن يكون متصلا بفعل. مثاله زارني أخي، فالياء هذه المتكلم وهي مفعول به ضمير متصل، ضربه ضربها ضربهما، فضرب في هذه الأمثلة فعل ماض، وجميع الضمائر التي ذكر مفاعيل مفعول به، تقول ضرب فعل ماضي والهاء في ضربه مفعول به في محل نصب مفعول به. والنوع الثاني المنفصل، فهو منفصل عن الفعل يعني ليس متصل به، متصل به، وهو ما يجوز البدء به في الكلام ويصح مجيء بعد إلا في حالة الاحتياط، يعني وفي الاضطرار أيضا، يعني أمره واسع. ومثل له إياه أصل، فإياه مفعول به مقدم في محل نصب، وأصل فعل ماضي، فعل مضارع، عفوا فعل مضارع، أصل فعل مضارع. ومثاله أيضا إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه إياك مقدم، وهو أيضا ضمير، وتقول في محل منصوب في محل نصب، وهو مفعول في محل نصب. ثم قال باب المفعول المطلق، قال والمقدر اسم جاء تارك الندى تصريفه وانتصابه بدا وهو لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي فذاك ما وافق لفظ فعله كزرته زيارة لفضله وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظ كفرحت جدلا. المفعول المطلق يسمى أحيانا المصدر فعرفه لأنه اسم جاء ثالثا لدى تصريف الفعل فتقول هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل وقول يجيء ثالثا يعني بعد الماضي والمضارع وتصريف الفعل يعني تحويله من صيغة إلى أخرى مثل ضرب هذا ماضي يضرب هذا مضارع ضربا هذا المصدر ضرب يضرب ضربا ذهب يذهب ذهابا ثم بين أنه عند النحاة على قسمين لفظي ومعنوي اللفظي قال وهو لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي فذاك يقصد اللفظي ما وافق لفظ فعله يعني أن اللفظي هو ما وافق لفظه لفظ فعله في الحروف الأصلية وفي المعنى ومثل له بقوله زرته زيارة لفضله فزيارة مصدر زرته فعل وفاعل ومفعول زرته زيارة فعل ماضي والتاء فاعل في محل رفع والهاء مفعول في محل نصب وزيارة تقول إما أن تقول مصدر أو تقول مفعول مطلق أنت مخير ومثله قتله قتلا وضربه ضربا ونحو ذلك. المعنوي قال وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظ وذا يقصد المعنوي فهو ما وافق معنى فعله دون لفظه ومثل له بقوله فرحت جدلا أن الجدل هو الفرح بدل من أن يقول فرحت فرحا قال فرحت جدلا أي فرح ومثل جلست قعودا وقمت وقوفا ونحو ذلك هذه كلها مصادر جلست قعودا جلس فعل ماضي والتاء فاعل في محل رفع قعودا مصدر أو تقول مفعول مطلق منصوب واعلم أن المفعول المطلق على ثلاثة أقسام من حيث فائدته فإما أن يؤكد العامل من فعل أو غيره مثل ضرب هذا الفعل فهو العامل في نفس الوقت فتقول ضرب ضربا فضربا هنا مصدر مؤكد للضرب لضرب الثاني المبين لنوع العامل يكون فائدته بيان نوع العامل مثل أحببت العلماء حب الولد لأبيه العامل أحببت والمصدر حبة وفائدته أنه بيّن نوع الحب وأن حب الولد لأبيه فبيّن نوع العامل. الثالث المبين العدد مثل ضربته ضربتين ثلاث ضربات وهكذا المصدر ضربتين ثلاث ضربات هذا مصدر ويكون هذا المصدر مبين لعدد الضرب. ثم قال باب الضرب الظرف منصوب على إضمار في زمانيا مكانيا بدايتي أما الزمان فنحو ما ترى اليوم والليلة ثم سحر هذه أمثلة كلها لضرب الزمان وغدوة وبكرة ثم غدا حينا ووقتا أمدا وأبدا عتمة مساء أو صباحا وعتمة مساء وصباحا فاستعمل الفكرة سنة النجاح. ثم المكان مثاله الكرة أمام قدام وخلف وورا وفوق تحت عند مع إزاء تلقاء تم وهنا حذاء. الظرف في اللغة هو الوعاء والإناء، ويسمى عند النحاة المفعول فيه، وهو قسمان: ظرف زمان وظرف مكان. وحكمه أن كليهما ظرف الزمان والمكان منصوب بإضمار فيه. فظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. ومعنى قولنا اسم الزمان يعني الاسم الدال على زمن. مثاله: صام عمرو يوم الاثنين. فصام فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة، وعمر فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. يوم هذا تقول ظرف منصوب بنزع في أو بحذف في، لأن الأصل صام في يوم الاثنين، فحذفت في فقلت يوم. قام زيد ليلة القدر، ومثل المؤلف بالألفاظ التي ذكر هنا: اليوم، الليلة، السحر، غدوة، بكرة، غدا، حين، وقت، أمد، أبد، عتمة، مساء، صباح. كل هذه أمثلة لظرف الزمان: ساعة، عشية، ضحى، ظروف زمان. ثم انتقل إلى ظرف المكان، وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه. وقولنا اسم المكان يعني اسم الدال على مكان مبهم. اسم المكان او الاسم الدال على مكان مبهم يعني لا حد له ولا صورة، يعني ما تستطيع تبين حدوده، كما ذكر المؤلف: امام، خلف، قدام، وراء، حذاء، إزاء. فلو قلت لك: اجلس امام هذا العمود، امام العمود ليس محدد، فليس له حد، فيكون ضرب. مثل الصلاة خلف المقام، خلف هذا ضرب، ليس له حد، ليس بعد المقام متر ولا مترين. ولذلك قال العلماء: حتى لو كنت في آخر الحرم لكن من المقام بينك وبين الكعبة يكون خلف المقام. هذا معنى الضرب المكان، أنه يكون مبهم. أما المكان المختص المحدد مثل المسجد تعرف بحدوده، فهذا يجر به، يجر به ولا يسمى ضرب. فتقول: صليت في المسجد، صليت في المسجد. فتقول: المسجد اسم مجرور، ما تقول ضرب. أما لو قلت: صليت خلف المقام، صليت عند الكعبة، فتقول: ضرب منصوب بنزع في أو بحذف في أو بإضمار في. فالأصل أن تقول: صليت في خلف المقام، ولكن حذف أضمرت وإضمارها واجب في الأماكن المبهمة. ثم قال باب الحال، وهذا آخر ما سنأخذ هذه الليلة في النحو إن شاء الله تعالى. قال: الحال للهيئات أي لمن بهم منها مفسرا ونصبه انحتم، كجاء زيد ضاحكا مبتهجا، وباع عمرا الحصان مسرجا، وإنني لقيت عمرا رائدا. فعل مثالا، يعني كن واعي المثال، فعل مثالا واعرف المقاصد. وكونه نكرة يا صاحبي، يعني يا صاحبي، هذا يسمى في اللغة الترخيم. وفضلة يجيء باتضاح، ولا يكون غالبا للحال إلا معرفا في الاستعمال. الحال في اللغة هو الهيئة والصفة، الهيئة والصفة، والهيئة والصفة هي ما يكون عليه الإنسان من خير أو شر. وأما في الاصطلاح عرفها الناظم بقوله: الحال للهيئات أي لمن بهم منها مفسرا ونصبه انحتم، يعني أنه الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. الاسم خرج الفعل والحرف، والاسم هنا يراد به الاسم الصريح أو المؤول، أو المؤول. الاسم هنا يراد به الصريح أو المؤول، والمؤول يراد به الجملة أو الظرف. وتتعجب الآن كيف تكون الجملة حذف، مثل جاء زيد يضحك فيضحك حال وهو فعل، لكن يقال جملة يضحك، يضحك فعل مضارع والفاعل ضمير تقديره هو، والجملة منصوبة على أنها حالية. هذا هو المؤول. وكذلك ظرف جاء زيد وحده، وحده حال وليس هو اسما صريحا ولكنه مؤول بالصريح والتقدير منفردا. قال الاسم المنصوب، منصوب خرج به المرفوع والمجرور. المفسر يعني المبين، لمن بهم يعني لما خفي والستر، من الهيئات يعني من الصفات، والمراد بالهيئات والصفات ما يكون عليه الإنسان من خير وشر، وهي ما يصلح أن يكون جوابا لكيف. يقول كيف هيئته، كيف صفته، كيف حاله، فيقول كذا. ما هي فائدة الحال؟ فائدته أنه يبين حالة صاحبه وقت وقوع الفعل منه، يبين حالة صاحبه وقت وقوع الفعل منه. مثل له بقوله جاء زيد ضاحكا مبتهجا، جاء فعل ماضي، زيد فاعل، ضاحك حال، مبتهجا حال آخر. ضاحك الذي هو الحال فسر الهيئة التي جاء بها زيد. كيف هيئة زيد لما جاء؟ تقول ضاحك، جاء زيد راكبا. كيف جاء زيد؟ تقول جاء راكبا. تبين هيئة صاحبه، وصاحبه هو زيد. باع عمرو الحصان مسرجا، من صاحب الحال في هذا؟ هو الحصان، فالحال مسرج، الحصان مفعول به. فتسأل تقول كيف باعه، كيف الحال التي باع عليها، ما هي الصفة التي باع عليها؟ يقول باعه مسرجا. ثم قال وكونه نكرة يا صاحب وفضلة يجيء باتضاح. في هذا البيت بين شروط الحال، وأن الحال له شرطين. الشرط الأول أنه لا يكون إلا نكرة، لأنه لو جاء معرفة لتوهم أنه صفة، أنه نعم. لو قلت جاء زيد الراكب، فالراكب هنا نعم، ما يكون حال. قال العلماء، علماء النحو، وما جاء من الحال معرفة فهو مؤول بالنكرة، مثل جاء زيد وحده، وحده هذه نكرة، وحده هذه عفوا وحده معرفة لأنه مضاف إلى الهاء. قد سبق معنا لما تكلمنا عن النكرة والمعرفة أن من أنواع التعريف ما أضيف إلى الضمير، فلما أضيف وحده إلى الضمير أصبح معرفة. قالوا إنه مؤول بنكرة يعني منفردا، وإلا الحال لا تأتي إلا نكرة. الشرط الثاني أنه لا يكون إلا فضلة، ومعنى فضلة أن يأتي بعد تمام الكلام ويمكن الاستغناء عنه لأنه ليس جزءا من الكلام. فالمثال الذي معنا جاء زيد راكبا، يمكن تستغني فتقول جاء زيد وتسكت وتصبح الجملة تامة، فالحال فضلة. وفي الغالب أنه لا يأتي إلا متأخر، الغالب أن الحال لا يأتي إلا متأخر عن صاحبه، ولكن قد يأتي متقدما على صاحبه فتقول راكبا جاء زيد. ثم قال ولا يكون غالبا للحال إلا معرفا. هذا الآن لصاحب الحال، شرط صاحب الحال، انتهى من شروط الحال وانتقل إلى شروط صاحب الحال. فذكر أن صاحب الحال لا يكون إلا معرفة، مثل زيد معرفة هو صاحب الحال، الحصان معرفة، فتقول جاء زيد راكبا، فزيد صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، والحال لابد أن يكون نكرة. ولكن قد يأتي صاحب الحال نكرة لمسول، ومثلوا له بقول ذي الرمة لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل، لمية موحشا طلل، فالطلل هو صاحب الحال والحال موحش. فالطلل هنا الأصل أن يكون صاحب الحال معرفة، ولكن هنا صار جاء نكرة. قالوا والمسول هو تقدم الحال على صاحبه، فموحش هو الحال وتقدم على طلل، فسوغ أن يكون صاحب الحال نكرة وليس معرفة. قال الناظم: اسم مبين في باب التمييز، اسم مبين لما قد انبهم من الذوات باسم تمييز وسم. فانصب وقل: خطاب زيد النفس ولي عليه 40 فلسا، وخالد أكرم من عمرو أبا، وكونه نكرة قد وجب. التمييز في اللغة هو التفسير والفصل، واصطلاحا عرفها المؤلف بما قال في البيت الأول: اسم مبين لمن بهم من الذوات. سبق معنا في حال الدرس الماضي أنه مبين لمن بهم من أي شيء، تذكرون؟ من الهيئات. هذا من الذوات. قوله الاسم يقصد الصريح، فلا يكون في التمييز مؤول مثل الحال. الحال مر معنا أن يكون فيه مؤول مثل جاء زيد يضحك، جملة أي ضاح. أما التمييز فلا، لا يكون إلا اسم صريح. قول المبين لمن بهم يعني ما خفي وما استتر. قوله من الذوات خرج به الحال، لأن الحال مبين لمن بهم من الهيئات. قال في البيت الثاني: فانصبي وقل خطابة. فانصبي هذا حكم التمييز، لأن حكمه النصب.